السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، مرحبا بكم أيها الطلبة أبنائي الأحبة في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية في مادة المنهج، ومع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا دوما على العلم الصحيح والعمل الصالح، عملا لنيل رضا الرب سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحلقة الماضية تبين لنا واتضح أنه يجب على كل مسلم الاهتداء بالصراط المستقيم، بل هذا الأمر يكون لزاما على كل مسلم، إذ أن الله عز وجل جعل قراءة سورة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة وشرط صحتها. فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يكن يؤدي الصلاة كما كانت. وفي هذه السورة العظيمة يقول فيها الرب سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل علمنا بالطلب بالدعاء في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. نطلب من الله ونسأله سبحانه وتعالى الاهتداء إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله. فمن أراد أن يصل إلى الله وينال رضا الله يجب عليه أن يسلك صراطه المستقيم. ثم فسرت هذه الآية بآية بعدها مباشرة، وهو قوله سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه المقدمة من الآية الأخيرة صراط الذين أنعم الله عليهم مفسرة أيضا بآية أخرى من سورة النساء: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن صراط الله المستقيم الذي يجب الاهتداء والسلوك عليه هو صراط نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأنبياء والصديقين أتباع الأنبياء والشهداء المجاهدين مع هؤلاء الأنبياء والصالحين الذين يسلكون سبيل الأنبياء. هذا هو الصراط المستقيم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب متحتم على من أراد أن يسلك صراط الله المستقيم. فلذلك يقول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني ليس صراط هؤلاء الذين غضب الله عليهم وهم اليهود، لأنهم علموا ولم يعملوا، ولا الضالين، وليس أيضا طريق هؤلاء النصارى الذين لم يفقهوا ولم يعلموا ولكنهم عملوا. وقلنا في المحاضرة الماضية أن من يعلم ولم يعمل ففيه شبه بهؤلاء اليهود والعياذ بالله، ومن لا يعلم وعمل ففيه شبه بالنصارى والعياذ بالله. فيجب من العلم والعمل جميعا وهما مقتضى الاهتداء إلى صراط الله المستقيم. ثم بعد ذلك نواصل يا أبنائي في نقطة يسيرة أظن أنها مرت بكم في السنوات الماضية، وهو الأمر المتعلق بشروط قبول العمل. لا شك ولا ريب أن من العمل ما كان مقبولا، ومن العمل أيضا ما كان مردودا. العمل قسمان، عمل مقبول وعمل مردود. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يدعو بعد نهاية صلاة الفجر بدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علما نافعا، إذن من العلم ما كان نافعا، ومن العلم أيضا ما كان لا ينفع. ورزقا طيبا، إذن من الرزق ما كان طيبا وما كان خبيثا. ومن العمل أيضا وعملا متقبلا. يفهم من هذا أن من العمل ما كان متقبلا مقبولا، ومن العمل أيضا ما كان مردودا على فاعله صاحبه. فالعمل قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. فكيف كان العمل المقبول؟ العمل المقبول إذا توفر فيه شرطان أساسيان، أولهما الإخلاص لله عز وجل، وثانيهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم على شريف علمكم من بداية تعلمكم في هذا المعهد الحبيب، معهد اللؤلؤ والمرجان، أن العمل لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له، فلا شرك ولا رياء ولا سمعة ولا عجب ولا شيء من الأهداف، بل العبادة هدفها واحد وهو الرب سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الله في آية معروفة وفي آية محفوظة من سورة البينة، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، نعم، مخلصين له الدين. وما أمروا، tidaklah mereka diperintahkan، إلا، kecuali. وهذا في اللغة العربية أسلوب مؤكد، لأن بداية الكلام نفي وما أمروا، ثم أكد بعد ذلك بأداة الحصر وهو الاستثناء، فيكون المعنى حصر مؤكد بهذا الأسلوب. وما أمروا إلا، كأن يقول أحد: لا يوجد في المعهد أحد إلا فلان. إذن لا يوجد في أي جهة من جهات المعهد أحد إلا فلان. هذا الفلان مخصوص بهذا الأسلوب الاستثنائي. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، يعني على إخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. احفظوا هذا الحديث، وهذا الحديث لم يذكر في كتابكم، لكن سجلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، هذا أيضا توكيد، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. والحديث واضح جدا في معناه ظاهرا وباطنا. والآية السابقة أيضا واضحة جدا ظاهرا وباطنا. وهذا هو الشرط الأول لقبول العمل. أما الشرط الثاني فالمتابعة، الاتباع الصادق لله سبحانه وتعالى، عفوا، الاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يكون عمله مقبولا عند الله فلا بد أن يكون عمله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عمله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: أنا متأكد أنكم حفظتموه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس منا وليس مؤسسا على مثل منا، ليس من أمرنا، ليس من هدينا، وليس من إرشاداتنا، فهو رد، يعني مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الأبناء، فهذان الشرطان جمعهما الله عز وجل في آية واحدة، وهي آخر آيات من سورة الكهف. يقول فيها الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني مع الاتباع، فليعمل عملا صالحا مع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن في قبول العمل يجب على العابد أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى وحده لا شريك له، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخيرا أذكر لكم قوله سبحانه وتعالى من سورة تبارك أو سورة الملك، الآية الثانية، يقول فيها الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا، يعني الله عز وجل خلقنا من أجل الامتحان، الابتلاء، وهذا الابتلاء ليعرف من الناس يعمل عملا حسنا ومن لم يكن كذلك. فالعمل الحسن هو الهدف من خلق العباد. وفي تفسير هذه الآية يقول أحد علماء السلف اسمه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أحسن عمل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا وما كان صوابا. والصواب المراد به المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فمن كان خالصا لم يكن صوابا لا يقبل، ومن كان صوابا وليس خالصا لا يقبل، فلا يقبل عمل إلا ما كان خالصا صوابا. فيقول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي هذه الآية إسلام الوجه أي إخلاص النية لله عز وجل، والإحسان هو المتابعة. أسلم وجهه لله أي الإخلاص، وهو محسن فالإحسان هو المتابعة. هذا والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.